هل التيمم هل الترتيب في التيمم بين الوجه والكفين واجب؟ قد وردت عدة روايات كذلك. كل اليمين على ظهر كتاب العزم وغمسه بالوضوء ثم أيديه. أيوه. حديث عمار وسام وجهه وكفين قال واجب أن يبدأ بالوجه ثم الكفين في الوضوء الشرعي. أما في الجنابة فأمره واسع. الجنابة يوم عن الجنابة أمره واسع، لكن الأفضل يبدأ بالوجه ثم الكفين حتى في الجنابة. أما في الوضوء فالواجب أن يبدأ بالوجه، لأن هذا هو المنطوق في كتاب الله، وهو الذي جاء في بعض الروايات وفسر الروايات بعضها بعضا وفسر الروايات على ما دل عليه كتاب الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، قالوا في الصلاة والله، فهكذا يبدأ بما بدأ الله به الوضوء والتيمم. هذا ينبغي المؤمن. نعم.